سئل ذنون المصري عليه رحمة الله: لماذا تشق علينا النوافل؟ فقال: لأنكم لا تصحون الفرائض. تريد أن تعرف هل تقبل الله فريضتك أم لا؟ انظر إلى حبك للنوافل. النوافل أيضا هي مكافأة على فريضة مقبولة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الذي يصلي 11 ركعة تهجد فرصته أكبر لنوال حب الله من الذي يصلي 9 فقط. الذي يتصدق بربع راتبه فرصته أكبر من الذي يتصدق بعشر راتبه. الذي يعتمر عمرة رمضان وعمرة في وسط العام وحج كل عام فرصته أكبر لحب الله من الذي حج حجة. والسلام.